بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع صياغة اسم الفاعل. قد عرفنا صياغته من الفعل الثلاثي، فقلنا اسم الفاعل من الثلاثي يكون على وزن فاعل قياسا في باب فعل المتعدي واللازم، وفي باب فعل المتعدي فقط. وأما في غير هذين فالقياس غير فاعل، فإن جاء فاعل فهو شاذ، أليس كذلك؟ دون دخول في التفاصيل، فالتفاصيل قد تعبنا ومللنا منها في الأيام الماضية. فالخلاصة يعني اسم الفاعل يكون على وزن فاعل في باب فعل مطلقا متعديا أو لازما كضرب فهو ضارب وذهب فهو ذائب، وفي باب فاعل المتعدي كعلم فهو عالم. وأما في باب فاعل اللازم وفي باب فعل فليس القياس فاعل، فإن جاء فيهما فاعل فهو شاذ. فهو ماذا؟ فهو شاذ. فهو شاذ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في بيت قد نسيت أن أكتب شرحه قبل ما كتبته الآن، لكن سنكتب شرحه إن شاء الله بعد هذا. قال ابن مالك رحمه الله بعد أن ذكر صياغة اسم الفاعل من الثلاثي سواء كان على وزن فاعل أو على غير وزن فاعل، قال بعد ذلك وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث كإن ذا غدا جاذل جهلا. يقول قصد الحدوث كإن ذا غدا جاذل جدلا. ما معنى هذا؟ ما فيش كاف. نحو غدا. نحو غدا ذا جاذل جدلا. لا بأس. نحو غدا ذا جاذل جدلا. لا بأس. المهم. نأخذ الشطر الأول. قال في الأول وفاعل صالح للكل. نحن لما تكلمنا قلنا اسم الفاعل يكون على فاعل في أو في أبواب ولا يكون عليها في أبواب أخرى، صحيح أم لا؟ صحيح. هو الآن يقول وفاعل صالح للكل، ما هذا؟ يعني في فعل وفعل وفعل يصلح فاعل، وماذا كنا نفعل؟ قد ضيعنا ما فعلنا. ففي ضرب ضرب وذهب ذهب وعلم عالم، جميل. وأيضا في حزن حازن وفرح فارح وطاب طائب ومات مائت وجمل جامل. قياس وشجع شاجع وحسن حاسن. في كل باب فعل أو فعل أو فعل متعدي أو لازم يجوز فاعل. فقال وفاعل صالح للكل لكن بشرط إن قصد الحدوث. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل سنبين إن شاء الله. لكن انظر للأمثلة، قال نحو غدا ذا جاذل جلالا. غدا اليوم الذي بعد يومك، ذا جاذل الفعل جاذلا، القياس جاذلا فهو جاذل أو جذال، فاعل فاعل فاعل وأفعل وفعلان، صحيح أم لا؟ القياس فيقال جذل فهو جذل وجذل فهو جذلان. طيب ورد الآن قال نحو غدا ذا جاذل وجاء به على وزن فاعل، مع أنه حسب ما قلنا قبل لا يصلح فاعل، صحيح أم لا؟ لا يصلح في الأصل لكن الآن يصلح. فماذا نقول في هذا؟ ماذا نستعمل فاعل في الجميع؟ متى يكون فاعل صالحا للجميع وفاعل صالح للكل؟ متى؟ إن قصد الحدود. إن قصد ماذا؟ الحدود. انتبه معي، معي بقى؟ هناك شيء اسمه اسم الفاعل وشيء اسمه الصفة المشبهة، شيء يسمى اسم الفاعل وشيء يسمى الصفة ماذا؟ المشبهة. لقد مر بنا الحديث على الصفة المشبهة مختصرا قبل ذلك لما تكلمنا على الرحمن الرحيم، فقال هما صيغتان مبالغتان من رحمة، أو صفتان مشبهتان من رحم بعد نقله إلى باب فعل. ما معنى الصفة المشبهة وما الفرق بينها وبين اسم الفاعل وما أوزانها؟ أنتم معي أخوان؟ نعم لا؟ أنا أريد أن أخبرك بشيء قبل أن نشرح ونفصل. عندما تكلمنا على صياغة اسم الفاعل قلنا اسم وزن فاعل يكون في المتعد في فعل وفي فعل المتعد، صحيح؟ وفي غير ذلك لا، في غير ذلك تجد فعيل وأفعل وفعلان وفعل، صحيح أم لا؟ صحيح. فانتبه، إن وجدت اسم فاعل على غير وزن فاعل فهو الصفة المشبهة. إن وجدت اسم فاعل ليس على وزن فاعل، يعني مثلا عندما أسألك الفعل جملة ما اسم الفاعل؟ جميل. أليس كذلك؟ قلنا هذا أم لا؟ كنا نقول جملة اسم الفاعل جميل، لا هذا ليس اسم فاعل، هذا اسمه صفة مشبهة. طب أنت كنت تكذب علينا؟ كنت تقول هو اسم فاعل والآن تقول لا لا لا هو صفة مشبهة. يا عم اصبر أحسن الظن. لو سألتك الفعل مرض ما اسم الفاعل؟ مريض. لا هذا صفة مشبهة. الصفة ماذا؟ الفعل حمرة ما اسم الفاعل؟ أحمر. لا هذه صفة مشبهة. الفعل حسنة ما اسم الفاعل؟ حسن. هذه صفة مشبهة ليست اسم فاعل. الفعل ضخم ما اسم الفاعل؟ ضخم. ضخم هذا صفة مشبهة ليس اسم فاعل. فكل اسم فاعل ليس على وزن فاعل فهو ليس اسم فاعل بل هو صفة مشبهة. مفهوم يا اخوان؟ طيب ما معنى صفة مشبهة وما الفرق بينها وبين اسم فاعل؟ انتبهوا خلاص عرفنا اوزانات. نعم احنا عرفنا اوزانات الحمد لله. كل اسم فاعل ليس على وزن فاعل فهو صفه فاعل وافعل وفعلان وفعول وفعل وفاعل. تذكرون الحصور وغمر وفرات وفعال وفعال وفعال وفعل كل هذه الاوزان التي ليست على وزن فاعل هي اوزان الصفه ولن اعيدها. خلاص مرت لا الذي ياتي القياس والشذ لا باس لا مشير لكن المهم انه ليس على وزن فاعل ليس على وزن فاعل. طيب نعود الى السؤال ما معنى الصفه المشبهه؟ انتبه عندي مثال لاسم الفاعل وهو ضارب. هذا اسم فاعل ام لا؟ نعم. ومثال للصفه وهو ضخم وهو ماذا؟ هذا صفه مشبهه ام لا؟ نحن كنا نسميها اسم فاعل لكن الان غيرنا اسمها اسمها صفه. فعندنا ضارب وضخم. ضارب اسم فاعل وضخم صفه. ما معنى اسم الفاعل وما معنى الصفه؟ قالوا اسم الفاعل اسم يدل على الفعل وصاحبه. اسم يدل على الفعل وصاحبه. ضارب يدل على الفعل الضرب وهو يدل ايضا ان هناك فاعلا. صحيح ام لا؟ هل يوجد ضرب بدون فاعل؟ لا. فهو يدل على الفعل وصاحبه. ذاهب نفس الشيء. نائم نفس الشيء. جالس نفس الشيء. كاتب نفس الشيء يدل على الفعل وصاحب اول فعل. جميل. طيب الصفه المشبهه هي ايضا تدل على الفعل وصاحبه. إذا قيل الفيل ضخم عندما تسمع ضخ يوجد فعل وهو الضخامة. صحيح أم لا؟ فعل معنوي. يوجد فعل وهو الضخامة. عندما أقول زيد جميل يوجد فعل وهو الجمال. عندما أقول العسل حلو يوجد فعل وهو الحلاوة. عندما أقول النهر عذب يوجد فعل وهو العذوبة. أليس كذلك؟ فالصفة المشبهة أيضا تدل على فعل وصاحب. إذا قيل ضخم يوجد ضخامة. طيب وهذه الضخامة أليس لها صاحب وهو الفيل؟ عندما أقول عذب يوجد عذوبة فعل. أليس لهذه العذوبة صاحب وهو الماء؟ كمثل زيد كاتب. كاتب يدل على الفعل وهو الكتابة. طب هذا الفعل أليس له صاحب وهو زيد؟ فصفة المشبهة تتفق مع اسم الفاعل في هذا. اسم الفاعل يدل على الحدث وصاحبه والصفة المشبهة أيضا تدل على الحدث و لذلك اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل. هذا اسمها يعني هي فيها شبه من اسم نسميها الصفة المشبهة باسم الفاعل لأنها تشبه اسم الفاعل في الدلالة على الحدث و لكن يقولون اختصارا الصفة المشبهة اختصارا يقولون الصفة لكن الأصل اسمها الصفة المشبهة باسم الفاعل. ولذلك يمكن أن نسميها اسم فاعل. كذبت أم لا؟ ما كذبت. لما قلنا اسم الفاعل من جبل جميل كذبنا؟ هذا اسم فاعل هو 100% بالضبط صفة مشبهة، لكن الصفة المشبهة تشبه اسم. إذا لو سميناها اسم فاعل في مشكلة؟ لا. ها؟ لا. لكن هذا اسمه تسمية تجاوزية، تجاوزا يعني اسمها بالضبط صفة مشبهة، لكن ها يمكن أن نسميها اسم فاعل لأنها تشبه اسم. لذلك عندما يتكلمون على اسم الفاعل وصياغة اسم الفاعل لا يذكرون الصفة المشبهة أصلا، كما فعل الجمل كلامه عن اسم الفاعل. اسم الفاعل من ضرب ضارب، ومن ذهب ذاهب، ومن جمل جميل، ومن فرح فرح، ومن جذل جذلان، ومن ثقل ثقيل، كل هذا يسمى اسم فاعل، مع أن بعضه اسم فاعل وبعضه ليس اسم. هذا صفة مشبهة، لكن الصفة المشبهة هي أصلا تشبه اسم ماذا، فلذلك نسميها تجوزا اسم فاعل. مفهوم يا أخي؟ إذن عندما أسألك ما اسم الفاعل من حمرة ماذا تقول؟ لا تتعجب من السؤال، أحمر اسم فاعل. طب هل يمكن يا أستاذ أن نسميه صفة مشبهة؟ طبعا، وهذا الأحسن، هذا الأفضل أن نميزه. لكن لو سميناه اسم فاعل هل أخطأنا؟ لا. مفهوم يا أخوان؟ نعم. واضح. إذا أستاذ، وهل يجوز أن نسمي اسم فاعل الحقيقية صفة مشبهة؟ لا، إلا وسيأتي. إلا وسيأتي. قد يكون اسم الفاعل صفة مشبهة لكن قليل، كمثل طاهر، الاسم القليل. تمام؟ فهمنا لماذا نسمي الصفة المشبهة اسم فاعل؟ لأنها تشبه اسم الفاعل، فلا بأس أن نسميها اسم فاعل. طيب، هذا هو الاتفاق بينهم. ما الاختلاف؟ ما الاختلاف؟ هناك اختلاف، وهو طيب، هذا وجه الاتفاق بين الصفة واسم الفاعل. ما الاختلاف بينهما؟ الاختلاف بينهما هو ما قاله ابن مالك: وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث. ما معنى ذلك؟ قالوا اسم الفاعل يدل على الحدوث، وأما الصفة المشبهة فتدل على الثبوت. ما الفرق؟ ما المعنى؟ اسم الفاعل يدل على الحدوث، والصفة تدل على الثبوت. ما المعنى؟ الحدوث معناه أن الفعل يذهب ويأتي، عكس الثبوت إذا قيل ضارب زيد ضارب، هل كلمة ضارب تدل على أن الضرب صفة ثابتة في زيد؟ هو هكذا أفعل هكذا كل ما يمشي يضرب، لا تذهب تذهب وتأتي. فإذا فعل هكذا فهو ضارب. طب وهكذا ليس بضارب، صحيح أم لا؟ ليس بضارب. فقالوا اسم الفاعل يدل على الحدوث، يعني يدل على أن الصفة تذهب وتأتي، تذهب و يعني معنى ذلك لم تكن موجودة ثم ذهبت ثم وجدت ثم ثم ثم ثم وكذا، صحيح أم لا؟ كذلك شارب، ليس هذا شارب، هذا شيء ثابت أم ذهب خلاص؟ قبل ذلك كان موجودا؟ لا، لم يكن ثم كان ثم لم يكن ثم كان وهكذا. هذا معنى حدوث، الحدوث يعني التجدد، يعني لم يكن موجودا ثم جاء ثم يذهب ثم يأتي ثم يذهب وهكذا، هذا اسم الفعل. طيب الصفة المشبهة؟ لا، الصفة المشبهة تدل على الثبوت. عندما أقول الفيل ضخم، هل هو لم يكن ضخما ثم أصبح؟ لا، هو أصلا ضخم من قديم وما زال وسيبقى، صحيح أم لا؟ تمام. إذا قيل مثلا العسل حلو، هل هو لم يكن حلوا ثم كان؟ لا، هو كان وما زال وسيبقى، فهنا صفة. فصفة المشبهة تدل على الثبوت، تدل على أن الصفة لم تكن، ليست جديدة بل هي أصلا قديمة. هي ماذا؟ قديمة. ليست حادثة الآن، لا، اسم الفاعل لا يدل على ذلك، لا يدل على أن الصفة قديمة، يدل على أن الصفة حادثة جديدة، لم تكن ثم كانت. لكن الصفة المشبهة تدل على أن الصفة ماذا؟ قديمة وثابتة. أنتم ما يخوني أنتم مفهوم ابنه؟ جميل. إذا قيل زيد جميل فمعنى ذلك أن الجمال قديم، هل هو جمل الآن أم هو جميل وما زال؟ فلذلك يمكن أن نحول الصفة المشبهة إلى اسم فاعل. كل صفة مشبهة، جميل وحزين وغضبان وجذلان وأحمر وميت وطيب، كل هذا يجوز أن نحوله إلى اسم فاعل، ولكن بشرط أن تقصد أنه حادث، أنه ماذا؟ يعني لم يكن ثم كان. زيد طول حياتي قبيح، وجداه اليوم شهر جميل جدا، فأقول زيد جامل. زيد ماذا؟ لا تقول جميل، لا تقول ماذا؟ هو لم يكن، هذا شيء حادث الآن، صحيح أم لا؟ حادث جديد، وبعد قليل الله أعلم بعد قليل ممكن يرجع مرة أخرى للعادة القديمة، صحيح أم لا؟ إذن أقول زيد جامل، لكن المعنى الآن أنه كمثل الفعل، جامل كمثل جملة. عندما أقول جملة زيد يفهم أنه لم يكن جميلا، صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني؟ هذا معنى كلام ابن مالك، فاعل صالح للكل، لكن من شرط أن تقصد ماذا؟ هكذا، يعني أن تقصد أن الفعل لم يكن قديما بل هو حدث الآن، مفهوم يا إخواني؟ نعم، مفهوم. بالضبط؟ طيب نفتح الكتاب ونصلي. نصلي ونفتح الكتاب. قال في الصفحة 22 بعد المئة. قال في الصفحة 22 بعد المئة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفاعل صارف لكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا. جاذل فارح. إذا كان الفراح جديدا بالنسبة له لم يكن قديما حدث. قال الشارح: واعلم أن جميع ما ذكرناه من التفصيل بين أوزان اسم فاعل الفعل الثلاثي إذا أريد به الدوام والثبوت عندكم في نسختكم زيادة أو الحدوث تجدد والحدوث نعم ماذا عندكم إذا أريد به الدوام والثبوت أو تجدد والحدوث زيدوها يا إخواني في طبعتي الطبعة الأصلية في نقص زيدوا هذه العبارة عندنا في طبعتنا نقص لا عندك آخر جملة إذا أريد به الدوام والثبوت صحيح؟ في طبعتنا نعم الطبعة السوداء عندكم بعد ذلك ماذا؟ لا أيضا عندكم نقص لا دعك من واو زيد بعد كلمة الدواء بعد كلمة الثبوت بعد كلمة الثبوت زيد أو التجدد والحدوث أو التجدد و زيدها مكتوب لا زيد أيضا بعد كلمة الثبوت أو التجدد ويتكلم عن الكتاب لحظة زيدوا يا إخواني أو الحدوث من في الجميع أنتم لكم أيضا هذا النص حدوث في الأولى زيدوا بعد كلمة إذا أريد به الدوام والثبوت زيدوا أو الحدوث أو الحدوث لا بس سأبينكم لماذا زيد قبل هذا البيت كان هناك تفصيل صحيح اسم الفاعل من المتعد من فعل ومن فاعل المتعدي فاعل ومن غير ذلك ليس فاعل صحيح ام لا صحيح ام لا صحيح قبل هذا البيت كان هناك تفصيل هناك فاعل وهناك غيره طبعا وفاعل يقصد به الحدوث وغير فاعل يقصد به الثبوت طيب نحن نريد الحدوث في الجميع اذا اجعل الجميع على فاعل واضح الكلام سترى لا قال واعلم ان جميع ما ذكرناه من التفصيل بين اوزان اسم فاعل الفعل الثلاثي اذا اريد به الدوام والثبوت او الحدوث يعني هذا التفصيل السابق بحسب ما تريد من الدوام أو من الحدوث صحيح ام لا ساعدوني على الفهم أنا لا أصعب كامل يعني. خلاص؟ فقبل ذلك هناك تفصيل في الأوزان. هذا التفصيل في الأوزان يقتضي التفصيل في المعنى. صحيح أم لا؟ هناك فاعل وغير فاعل، إذن يقتضي الحدوث والثبوت. طب إذا أردنا الحدوث في الكل فليكن كله على فاعل. قال لذلك زدنا، قال واعلم أن جميع ما ذكرناه من التفصيل بين أوزان اسم اسم فاعل فعل ثلاثي إذا أريد به الدوام والثبوت أو الحدوث، يعني هذا التفصيل بحسب ما تريد، هذا التفصيل بحسب ما، هل هو كله للدوام والثبوت؟ هل التفصيل السابق كله للدوام والثبوت؟ لا. فلذلك زدنا إذا أريد به الدوام والثبوت أو، لكن قال وأما إذا أريد به التجدد والحدوث، زيد كلمة فقط، زيدها بالأسود أو بالرصاص. وأما إذا أريد به التجدد والحدوث فقط لا نريد الثبوت فوزن فاعل للكل. مفهوم يا أخوان؟ وصل المعنى؟ قال وأما إذا أريد به التجدد والحدوث فوزن فاعل صالح للكل، أي لكل فعل ثلاثي من غير فرق بين المضموم والمكسور والمفتوح، أي وصوغ اسم الفاعل من كل فعل ثلاثي مطلقا على وزن فاعل جائز إن قصد الحدوث، أي إن أريد به الدلالة على الحدوث والتجدد وذلك بتضمينه معنى فعل. لما قلنا عندما تقصد الحدوث كأنه بمعنى الفعل، زيد فارح تقصد يعني فرح، يعني لم يكن ثم كان، صحيح ولا؟ زيد جامل تقصد جمل، عندما أقول جمل زيد هل هذا معنى أنه ثابت أم الفعل حدث لم يكن موجودا؟ صحيح ولا؟ عندما فلان دائما قبيح قبيح قبيح وأراه في يوم جميل أقوله ما شاء الله لقد جملت، يعني لقد صرت جميل، يعني قبل ذلك كنت. فهكذا عندما تريد الحدوث في اسم الفاعل تجعله كله على فاعل، تقول له لقد أصبحت جميلا، يعني أصبحت جميلا تقول لم تكن ثم أصبحت. قال وذلك بتضمينه معنى فعل. ما معنى التضمين؟ يعني تجعله بمعنى فعل، يتضمن معنى فعل. وذلك بتضمينه معنى فعله عند مباشرته له، المباشرة بمعنى القيام بالفعل، القيام بماذا؟ عندما صار جميلا نقول له لقد أصبحت جاملا، عندما أصبح مباشرا للفعل وهو الجمال. قال وذلك نحو قولك غدا ذا جاذل جذل، أي هذا الرجل أي هذا الرجل فارح فرحا، يعني معنى ذلك أن الفرح حدث ولم يكن موجود، أي هذا الرجل فارح فرحا في اليوم الذي بعد يومك، هذا معنى غدا يعني في اليوم الذي بعد يومك، هذا معنى غدا. قال فصيغ فيه اسم الفاعل من فاعل المكسور اللازم على وزن فاعل، يعني الأصل جذلة القياس جذلان، لكن لما أردنا الحدوث قلنا جاذل، لذلك قال فصيغ فيه اسم الفاعل من فاعل المكسور اللازم على وزن فاعل وقياسه الجذلان كما سبق، ونحو زيد شاجع أمس وجابن اليوم. زيد شاجع أمس يعني كان شجاع أمس، انتهى الفعل. أنتم يا إخوان؟ حدث وانتهى. وجابن اليوم يعني هو اليوم جابن، لكن غد أمس لم يكن هكذا. أنتم ما يخوني ولا؟ قاوٍ اسم فعل قوي فهو قاوٍ، كمثل ناوى فهو ناوٍ. هل المرض ثابت أم حادث؟ قد يكون حادث، يعني فلان أقول هو مريض لم يكن مريضا ثم مريض، لكن عندما اقول مريض يعني هو ها من قبيل انت مريض، انت في البيت مثلا غبت اليوم فتقول انا مريض، هل المرض جاء الان ام منذ ساعه او ساعتين او يوم او يومين؟ هذا الوقت بعده صح ثابت. ما هو المقصود بالصفه المشابهه دلاله على عدم حدوث الفعل ثابت ويتجدد ومستمر. فعندما تقول لي انا مريض هل معنى ذلك ان المرض ذهب ام ما زال موجودا؟ ما زال موجودا. قال وقول الشاعر وما انا من رزء وان جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح. الرزء المصيبه الرزء المصيبه الرزء المصيب والجمع أرزاء. وما أنا من رزء وإن جل جازع، جل أي عظم، يعني أنا لا أجزع من مصيبة حتى ولو كانت عظيمة. وما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح، ولن أفرح بشيء بعد موتك. والقياس جازع المفرح. وقول الآخر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. ثاقل القياس ثقيل. قال وقياسه ثقيل. مفهوم يا إخوان؟ هذه صياغة اسم الفاعل تماما من الثلاث، سواء كنت تقصد الحدوث أو التجدد، أو كنت تقصد الحدوث، سواء كنت تقصد الحدوث أو الثبوت، أو كنت تقصد الحدوث فقط. طيب، ماذا يبقى لنا؟ يبقى صياغة اسم الفاعل من غير الثلاثي، ويبقى صياغة اسم المفعول من الثلاثي ومن غير. أليس كذلك؟ معي بقى؟ يعني يبقى ثلاثة أشياء: اسم الفاعل من غير الثلاثي، واسم المفعول من الثلاث ومن غير الثلاث. نبدا باسم الفاعل من غير الثلاث حتى نربطه بالثلاث. اسم الفاعل من غير الثلاث كيف يصاغ؟ الامر سهل جدا. إن أردت اسم الفاعل من غير الثلاثي فأتي بالمضارع أخرج يخرج انتظر تعلم يتعلم، ثم احذف حرف المضارع وزد ميما مضمومة واكسر ما قبل ماذا؟ هذا اسمه. في مشكلة؟ نأتي بالمضارع نحذف حرف المضارعة نزيد ميما مضمومة ونكسر ما قبل الأخير. أخرج يخرج فهو انتظر ينتظر فهو تعلم يتعلم فهو جميل. طيب هذا اسم الفاعل من غير الثلاثي. شذ منه وزنه. شذ منه الفعل أورق. أورق الشجر. لو أردناه على القياس سنقول أورق يورق فهو مورق. أنتم معي؟ لكن ورد على وزن فاعل قالوا أورق فهو وارق. وارق فاعل من غير الثلاثي مقيس أم شاذ؟ شاذ. هذا مقيس بالثلاثي صحيح أم لا؟ فوزن اسم الفاعل من غير الثلاثي شذ منه وزنا. اولا وزن فاعل ومثال اورق الشجر فهو، والقياس ماذا؟ مورق. ومنه قول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كان ظبيه تعطو الى وارق السلام. تمام. الوزن الثاني مفعل الفعل احصن. أحصن الرجل أي تزوجه. على القياس أحصن يحصن فهو محصن، لكن قالوا فهو محصن أي متزوج. قال تعالى والمحصنات من النساء أي متزوجات. أنتم معي إخواني؟ فالمفروض في غير القرآن والمحصنات، لكن ورد شذوذا والمحصى صدق. طبعا. فالوزن الثاني مفعل، ومثاله أحصن الرجل فهو ماذا؟ والقياس ماذا؟ محصن. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا؟ جميل. إذن القياس باسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وشذ منه وزنه فاعل كأظهر فهو والق، ومفعل كأحصن فهو محصن. طيب بالمناسبة يبقى اسم المفعول من الثلاث ومن غير، سنبدأ من غير الثلاث لأنه شبيه باسم الفاعل من غير الثلاث. صياغة اسم المفعول من غير الثلاث كاسم الفاعل، ولكن اجعل الفتحة اجعل الكسرة تماما فتحة. أخرج مخرج هذا اسم فاعل، فإن قلت أخرج مخرج فهو اسم فقط. اجعل الكسرة التي في اسم الفاعل فتحة معي تمام. انتظر اسم الفاعل منتظر والمفعول منتظر منتظر. تعلم اسم الفاعل متعلم واسم المفعول فقلت صياغات اسم المفعول من غير الثلاثي، قلت كاسم الفاعل بالضبط ولكن مع فتح ما قبل الاخر، مخرج ومنتظر ومتعلم، وشذ منه ايضا وزنه. شذ منه كم وزنا؟ وزنا. وزن المفعول جاء اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن مفعول، هذا بقي اسم شذ، مفعول هذا من الثلاثي فقد جاء من غير الثلاثي مفعول. قالوا احسنه فهو، والمفروض احسنه فهو محسن. احسن يحسن اسم الفاعل محسن والمفعول محسن، فالقياس محسن. أحزنته فهو محسن، لكن قالوا أحزنته فهو محزون. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم يا ها؟ بالضبط؟ تمام. لا يلتمس بحياة بقياسي ثلاثي؟ لا بأس، يعني أنا أقول حزن فهو محزون، وأقول أيضا أحزنته فهو محزون، كلاهما بمعنى مفهوم، لكن السياق يفرق. إذا قيل حزن فهو محزون إذن هو الذي قام بالفعل، وإذا قيل أحزنت فهو محزون فكأنني أنا الذي أوقعت عليه الفعل. فالوزن الأول. الوزن الثاني فعيل، قد يأتي اسم المفعول من غير الثلاثي على وزن فعيل، كمثل أعقدت العسل فهو عقيد. عندما تضع سكر يعني عندما تصنع حلوى وتريد أن تصنع لها سكرا لتصبه عليه، تعرفون هذا؟ صنعت مثلا كيك أو طرطة، تعرفون هذا؟ طرطة نعم نعم لا طرطة إيه يعني؟ طرطة مش لكيك لكن أحسن صح؟ المهم لما هذه عندما تصنع زوجتك أو أمك أو أختك تضع سكر مع الليمون حتى يكون صلبا سائلا ويرش يصب على هذا، صحيح أم لا؟ فهذا يقال له أقول أعقدت العسل، أعقدته يعني خلطته بشيء حتى صار حلوا جدا جدا جدا. انتم ما ياخذ ليس عسل، لا ليس عسل، يطلق يقال له عسل مجاز شبه بالعسل. فقالوا اعقدت العسل فهو ماذا؟ عقيد. والقياس فهو ماذا؟ معقد. اعقد يعقد فهو معقد، المفروض ان نقول عسل معقد لكن قالوا عسل عقيد. انتم ما ياخذ. ف فهذان الوزنان شاذة. ابن مالك لم يذكر الشذوذ هنا أو هنا. الشارح هو الذي زاد هذا الشذوذ، لكن ابن مالك لم يذكر هذا الشذوذ. ماذا يبقى الآن؟ يبقى اسم الفاعل من الثلاث، اسم المفعول من ماذا؟ من الثلاث. افتح كتابك أول. الصفحة الثالثة عشرة بعد المئة. الصفحة الثالثة عشرة بعد المئة عندكم. الرابعة والستين في الغلاف. في المجلد الآخر. أرون يا أخوان. ما ضع نية الأسماء الفعلية. ما ضع نية الأسماء الفعلية. اثنين وصميت اثنين وصميت نعم، في الصفحة الثالثة والسبعين من أسفلها. وأما اسم الفاعل من غير فلان، وأما اسم الفاعل من غير فلان وأما اسم الفاعل من غير الثلاثي فقياسه وزن مضارعه المعلوم، فقياسه وزن مضارعه ماذا؟ وزن المعلوم يعني ينتظر يخرج بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. هل عندكم زيادة مع كسر ما قبل الأخير؟ لا. زيدوا يا إخواني ميم المضمومة مع كسر ما قبل الأخير. طب المعلوم في المضارع. طيب وأيضا تعلم يتعلم مفتوح. هل أقول متعلم؟ لا، أقول متعلم فزيد عبارة مع كسر ما قبل الأخير. طبعا هذا لازم. مثال يا باسم في المثال مدحرج ومنطلق ومستخرج، لكن مدحرج أصله يدحري مكسور، لكن أنا أتكلم على يتعلم ويتقاتل ويتزلزل، هذا مضارع معلوم. فهل أزيده الميم فقط؟ أقول متزلزل؟ لا، لابد من كسر ما قبل. لا، فزيد. وأما اسم الفاعل من غير ثلاثي فقياسه وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. تمام. كمدحرج ومنطلق ومستخرج. وشاذ بثنان فاعل كأورق الشجر فهو وارق، ومفعل بضم الميم وفتح ما قبل الآخر كأحصن الرجل فهو محصن إذا عف عن المحارم. وأما اسم المفعول من الثلاثي فقياسه وزن مفعول. أنا سأقرأ فقط لكن ما شرحه، سأقرأ للترتيب. وأما اسم المفعول من الثلاثي فقياسه وزن مفعول كضرب فهو مضروب، وشاذه أربعة أوزان، فعيل كقتل فهو قتيل، وفعل كذبح فهو كذبح بمعنى مذبوح، وفعل كقبض بمعنى مقبوض، وفعلة كأكلة بمعنى مأكولة. وهذه الثلاثة الأخيرة قليلة جدا في كلامه. قال بعد: وأما اسم المفعول من غير الثلاثي فقياسه واسم مضارعه المجهول. هذا صحيح، لا نحتاج أن نقول مع فتح، لأن المضارع المجهول دائما مفتوح. فقياس وزن مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضموم كمكرم ومنطلق به ومستخرج. لكن في المبني للمعلوم لابد أن نقول مع الكسر، لأن آخره ليس دائما مكسورا كيتعلم ويتقاتل. صحيح أم لا؟ قال وشاذ وثنان مفعول كمحزون من أحزنه وفعيل كأعقدت العسل فهو عقيد والقياس محزن ومعقد. تعال إلى الشرح. قال ابن مالك رحمه الله في الأبيات وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ واسم المضارع لكن أولا جعل ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل إلى هنا. البيضان واضحة. يتكلم الأول يتكلم على اسم الفاعل من غير الثلاثة والثاني يتكلم على اسم المفعول من غير أيضا. قال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة اسم الفاعل من غير الثلاثة جئت وزن المضارع ايت بالمضارع لكن أولا جعل ميم تضم أي ولكن اجعل الأول ميما الأول هو حرف المضارع احذفه واجعل في مكانه ميما مضموم. واضح هذا الكلام؟ طبعا أيضا مع كسر ما قبل الآخر هذا لازم. ثم قال وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وإما قبل آخره فتحت صار اسم ماذا؟ فمن كلام ابن مالك فتحت يفهم أن الأول يكسر صحيح أم لا؟ وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول يفهم أن ما قبل آخره إن كان مكسورا كان اسم فاعل. فهمنا يا إخواني؟ مفهوم الإجازة الموجود في الكلام؟ تمام. تعال إلى الشرح. قال الشارح ولما فرغ من الكلام على اسم فاعل الفعل الثلاثي أخذ يتكلم على بنائه من غير الثلاثي فقال وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ أي وقت أيها الصرفي بوزن اسم الفاعل المصوغ من غير الثلاثي رباعيا كان أم لا كدحرج وانطلق واستخرج وزن المضارع أي حالة كونه موازنا ومشابها لمضارعه في الحركات والسكنات مع كسر ما قبل آخره مطلقا. هنا ذكر الشرط مع كسر ما قبل أخذا من قوله الآتي وإما قبل آخره فتحت. فنحن استفدنا أن اسم الفاعل يكسر ما قبل آخره من قوله في اسم المفعول وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. واضح يا أخوان؟ قال لكن أولا جعل ميم تضم أي ولكن اجعل في أوله ميما مضمومة بدل حرف المضارعة فتقول مكرم منطلق مستخرج. ثم شرع في أوزان اسم المفعول مبتدئا بغير الثلاثي مبتدئا بغير ماذا؟ لقصر الكلام عليه فقال لأن الكلام عليه مختصر وإما قبل آخره فتحت أي وإن فتحت ما قبل آخر اسم الفاعل من غير الثلاثي ولو تقديرا. انتبه نحن قلنا في اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر منتظر مستغفر طيب اسم الفاعل اختار ما اسم المفعول مختار هنا الفتح ماذا؟ لأن الأصل مختار قبل الإعلان مختار مفهوم يا إخواننا الفعل اعتل ما اسم الفاعل معتل الأصل معتلل عفوا معتلل أنتم يا إخواني فقال وإن فتحت ما قبل آخر اسم الفاعل من غير الثلاثي ولو تقديرا إلى معتل ومختار اسم المفعول طبعا هما يصلحان أيضا اسم فاعل مختار اسم فاعل واسم مفعول نقول اختار الله الرسول فالله مختار والرسول مختار لكن واحد مختير والثاني مختير صحيح أم لا؟ لذلك قال كمعتل ومختار اسم مفعول صار بناء اسم الفاعل بعينه اسم مفعول. اسم الفاعل يصبح اسم مفعول لكن إن فتحت إن ماذا؟ قال صار بناء اسم الفاعل بعينه أي بنفسه اسم مفعول من غير ثلاثي، وذلك كالمكرم والمنطلق به والمستخرج بفتح ما قبل آخرها، فلا فرق بينهما إلا بكسر ما قبل الآخر وفتحه. منطبق منطبق، الفرق بين الفاعل والمفعول فتحة وكسرة. مفهوم يا أخوان؟ ماذا يبقى الآن؟ يبقى بيتان وهما يتعلقان باسم المفعول من الثلاثي، من ماذا؟ وهما قوله وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا، وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجم، والنسي عن وزن مفعول وما عمل. وهذا سنعرفه إن شاء الله.